يبقى بطنه في الحروب وغيرها ويعيش ما لم يتعرض لحشوته. صلى الله عليك. ما يكون دم اشتراك في قتل يحكم الحكم للجميع؟ لا، مو اشتراك، واحد بعد الآخر. يعني لو أن الثاني الأول مؤثر مثلا نصف تأثير، نعم، بحيث يبقي للثاني شيء، ممكن اشتراك، لكن الأول ما أبقى للثاني شيء. عندك في البلدان التي تحكم بغير ما أنزل الله، إذا حصل حادث من شخص على آخر وتسبب في إعاقته، فعليه أن ينفق عليه حتى يموت، عنده في قوانين. فهذا الذي تسبب في الحادث أو حصل منه الحادث ينظر في أخف الضررين عليه، فيعود إلى هذا المعاق، فيتهسه بالسيارة إلى أن يموت، بدلا من أن ينفق عليه يحكم عليه حكم لا عندهم قصاص ولا عندهم شيء. صلى الله عليه وسلم. نعم. فما الحكم؟ هو قاتل عمد بلا شك، لكنه في الأول على ما سيأتي قبل أن يندم من الجرح وبعده نشوف. يمكن يعيش معه ميت، هذا حكما ما أبين حشوته، خلاص يموت على طول. لك ما أبينت حشوته، لا حركت عمالك، ما أبينت، ما أبينت. فرق بين أن تبان وبين أن يكون فيها جروح، ما قطعت. نعم. يوم مثلون بالثانية عك عمر قطعة بالإبان، القانع هي إبانته. لا، قد يعيش، قد يعيش. شلون؟ في آن واحد يسمون على قتله. إيه، في آن واحد، هذا يمسك وهذا يقتل. مع أنه سيأتي في مثل هذه الصورة لو أن كل واحد معهما آلة، فهذا أمسكه وقطع من جهة وهذا من جهة. ها؟ شاهد؟ إيه؟ اشتركوا بقتله. وين؟ نعم، قتل حيا ما قتل ميتا كما في الصورة الأولى. ولو شق بطنه ثم ضرب عنقه آخر فالثاني هو القاتل، قالوا لأنه بمجرد شق البطن يعيش، يعيش. في عصرنا هذا ظاهر، كثير من الناس شق بطنه. نعم. ولا يحصل لهم شيء، لأنه الأول فيما إذا أبان حشوته الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش. إذا كانت قد يعيش عندهم فعندنا على غلبة الظن يعيش، مو قد تقليل، لكنه في عصرنا الغالب على الظن أنه يعيش. وإذا قطع يديه ورجليه ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه قتل، هذا مثل الذي قلنا في الحادث، عاقه ثم عرف أنه سوف يلزم بالإنفاق عليه حتى يموت، يجهز عليه بالسيارة ويحكم عليه بما يحكمون به في قوانينه. وهو في حقيقة قتل عمد، وفي حقيقته قتل عمد. طيب، لو ادعى من هذا النوع

ولم يقع به السهم حتى أعتق وأسلم فلا خواج. لماذا؟ لأنه حال إطلاق السهم وكافر وعبد فلا يقاد به فلا خواج. وعليه دية مسلم لأنه في المآل صار مسلما له جميع الحقوق أثناء القتل هو مسلم. إذا مات من الرمية، رمية ولا رمية؟ تأكد. وش الرمية؟ يخرجون من الدين، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. سهم ولا لا؟ والرمية هو الشيء الفعل المقتول المرمي. وعليه دية مسلم إذا مات من الرمية لأنه حال القتل مسلم. وإذا قتل الرجل اثنين، إذا قتل الرجل اثنين واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القواد وقيد لهم، ما في إشكال. ما يقال من أجل واحد تخرج حشوته ومن أجل الثاني تبان عنقه، ممكن؟ إنه قتل اثنين، لكن إذا كان قتله للاثنين الأول بإبانة حشوته والثاني بقطع عنقه يفعل به كما فعل، مثل الرواية الثانية السابقة. فاتفق أولياء الجميع على القود أقيد لهما، وإن أراد ولي الأول، وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله. وهذه يمكن تتصور بقوة، ماذا مقتول مقتول، ليش نطالب بقتله؟ نعم، نستفيد الدية. وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية، إذا قال أولياء القاتل أو قال القاتل أنا لا أدفع دية اقتلوني، أنا قتل صاحبكم اقتلوني، له ذلك؟ الخيار لولي الدم، كما لو كان المقتول واحد، المقتول واحد قال اقتلني ما عندي دراهم لن أدفع شيء. في الصورة التي معنا متصورة لأنه مقتول مقتول ويمكن أن يتردد في دفع الدية، لكن إذا كان قتل واحدا ثم عدلوا إلى الدية، عدلوا إلى الدية ولم يطالبوا بالقصاص، هل له أن يقول اقتلوني أنا فأنا قتل صاحبكم اقتلوني ولا عندي دراهم؟ لا شك أن دفع الدية أسهل وأرحم به، لكن العبرة باختيار ولي الدم. لما قبل قصة قال بريد قصص بريد، حتى في آن واحد كلهم بالغوا، هل السائر طالبوا بالقصاص في القود ولهم ذلك يقتل بمقتولهم، الثانيين قالوا شو نطالب قوده بمقتول مقتول نستفيد المال حتى لو كانوا بالغين؟ لهم ذلك الخيار إليهم. قال وإن أراد ولي الأول القود والثاني الدية أقيد للأول وأعطي أولياء الثاني الدية من ماله، وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية والثاني القود. ما

أولياء القتيلين طالبوا بالقصاص، هذا ما في إشكال في الصحيح. طالب أحدهما بالقصاص والثاني بالدية، صاحب القصاص يقتص له، صاحب الدية تؤخذ له الدية. الصورة التي يمكن أن تزاد على ذلك فيما إذا طالب أحدهما بالقصاص والثاني عفى إلى غير بدل، لا قصاص ولا دية. نفس هذا يقاد للأول والثاني ليس يسقط. مثل من استحق القتل بحد يقتله فتقتلونه. جاء شخص لا في العير ولا في النفير فقتله. تعلق بحق إيه، لكن إذا كان حق الله جل وعلا وهو مستحق للقتل وقد أيضا حق آدمي، من وجد شخصا على زوجته أو على ولده أو بنته فقتله وتقتلونه، قال نعم. وين وش تقول أنت؟ تقول ما عليه شيء لأنه مستحق للقتل من الأصل، أو تقول تعدى وافتات وقتل ومثل هذا يوقع في إشكال كبير، كل ينظر كل أحد والله أنا قالوا قتلت فلان، قال نعم ما يصلي، فاللي بيصلي كافر. شو تقول؟ تطول المسألة يعني ما تنتهي. فربط الحدود كلها بالولي بالسلطان هذه فائدة لئلا ينفلت الأمر. نعم هذا يستحق الرجل. شو لهذا افتيات كونه يتعدى ويقتل في شخص قد يعفى عنه مثلا ومستحق وأهله لهم أن يعفوا عنه فاعتدى عليه وقتله، هذا لا شك أنه افتيات على الجميع، وقاتل بغير حق. من هو؟ هذا اللي نقول، أنا أقول أنه لا بد من حزم الناس على وأطرهم على هذا، لأنه كل إنسان بيفتات في أوقات الفتن، وما الفتن يمكن يبتلي بما يوجب القتل مثلا، يضع في سيارته حشيش ولا هروين ولا أمور يدعي أنه يروج ثم يبلغ عنه ثم يمكن أن يسوي هذا، لاسيما إذا وضع مكافآت كبيرة على من يقبض على مثل هؤلاء، يوجد بعض ضعاف النفوس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.